إذا القاتل يصلى عليه ولكن لا يصلي عليه الإمام. وكذلك أيضا إذا كان هناك من له منزلة وله مكانة وتخلف عن الصلاة عليه عمدا من أجل تحذير الناس ومن أجل يعني ابتعاد الناس عن أن يقعوا في مثل هذا العمل ذلك سائغ. أورد أبو داود حديث جابر بن سمر رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه فجاء يعني صيح عليه على أنه مات, يعني حصل يعني الصياح على أنه مات. وجاء جاره يعني جار الرجل للرسول وقال إنه مات, قال يعني قال إيش وما يدريك, قال وما يدريك, قال رأيته يعني رآه يعني معناه أنها يعني ساكن والناس يصيحون حوله أو أهله يصيحون حوله ففهم من ذلك أنه مات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات, فرجع وصارت المسألة مثل الأولى فقال إنه لم يمت. فحصل المرة الثالثة فلم يرد أن يذهب إليه, فقال امرأته لو ذهبت إليه وأخبرته المرة الثالثة, فشتمه. فقال اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه. ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه, نحر نفسه يعني قتل نفسه بمشقص معه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات, قال وما يدري, قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي عليه. وهذا فيه التثبت في الأخبار, والرسول صلى الله عليه وسلم سأله يعني هل رأيته وما يدريك, قال رأيته, فقال إذا لا أصلي عليه. وهذا محل الشاهد, يعني كون الإمام لا يصلي على قاتل نفسه, وذلك من أجل زجر الناس عن وقوع في مثل هذا الذنب الكبير والذنب العظيم. يلحق بالإمام العلماء يعني من له منزلة, من له منزلة يعني إذا تخلف يعني عن الصلاة عليه يتأثر الناس من تخلفه. قال حدثنا ابن نفيل, ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي, ثقة أخرجه البخاري ومسلم, البخاري أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير عن سماك عن جابر بن سمرة, وقد مر ذكرهم, جابر ما مر ذكره, جابر بن سمرة صحابي أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب, وهذا رباعي من الحديث الرباعية عند أبي داود. نعم. جابر بن سمرة مر مرة جابر مرة نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن الفخود. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على من قتلته الحدود. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك رضي الله عنه ولم ينهى عن الصلاة عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لو أن امرأة مرت بجانب البقيع هل يشرع لها أن تدعو بالدعاء المأثور؟ يمكن يعني قد يكون مثل هذا يعني يكون يعني سببا لكل مرأة يعني تتعمد ذلك فتكون يعني زائرة فتتعرض ل يعني للتحريم وتتعرض للعنة, يعني فالذي يبدو أن المرأة يعني ما تفعل ذلك. هل يستحب الجلوس عند القبر وقت دفن الميت؟ والله يعني لا بأس به, أقول لا بأس به, يعني كل إنسان يعني يجلس. الرسول قال يعني حتى يعني يدل على يعني مكان أو الوقت الذي يكون فيه الجلوس, لكن يعني يكون مستحبا, يعني يكون مستحبا يعني ما أدري يعني وجه استحبابه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل الغاية هي وضعها على الأرض، ومعنى ذلك أنه يمكن يعني من يجلس يجلس ومن يقف يقف. ألا يكون معنى حديث علي رضي الله عنه قام في الجنائز ثم قعد بعد أي أنه قام للجنائز عندما مرت به ثم قعد بعد مرورها؟ يعني هذا أقول هذا أمر يمكن، لكن يعني ذاك أولى من ناحية أن يعني قوله للجنائز ثم قعد بعد، لأنه يعني معناه يعني كأنه يعني كان يقوم الجنائز ثم بعد ذلك ترك القعود، ترك القيام، لأنه يعني ما قلنا مرة بجنازة ثم قعد، وإنما كان بالجنائز ثم قعد بعده، يعني معناه أنه كان من عادته أنه يقوم الجنائز ثم بعد ذلك قعد بعده، يعني معناه أنه نسخ. يقول ابن القيم رحمه الله إن القيام للجنازة فيه أربعة أقوال، أحدها أن ذلك كله منسوخ، وهذا المذهب ضعيف لأن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة، ومنها حديث عامر بن ربيعة، فما التوجيه؟ ما قضية يعني كونها القيام ثابت لا شك، لكن هو الكلام عن النسخ. هو يقول أن النسخ، أن القول بالنسخ ضعيف. وش ضعفه؟ الذي يظهر من قوله ثم قعد بعد يدل على يعني أنه منسوخ وأن الحكم انتهى. هل يجوز تشييع جنازة الكافر لأنه من الجيران؟ الله، الذي يبدو أنه لا يشيع الكافر لا يشيع ولا يذهب معه. هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد الانتهاء من دفنه؟ والله الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، ما نعلم شيء ينفي ولا شيء يثبت، فمن رفع لا ينكر عليه ومن لم يرفع لا ينكر عليه. عندنا مسجد يصلى فيه صلاة الجنائز، السؤال هل تخصيص مسجد معين بالصلاة على الجنازة يعد بدعة؟ لا، ليس بدعة، يعني كونه يعني فيه مسجد كبير الناس يعني يصلون فيه ثم الناس يعني يقصدون يعني ذلك المكان من أجل أن يصلى فيه على الجنازة ما في بس، لأن هذا من أسباب يعني كثرة المصلين، وكونه يعني شيء معروف أن الجنائز يعني تكون في هذا المكان، لا سيما إذا كان يعني مكان أو مسجد يعني كبير في البلد ويعني يقصده الناس، يعني لا بأس بذلك، يعني هذا فيه مصلحة وفيه فائدة. وهل يستحب للإمام إعلام الناس بأن جنازة رجل أو امرأة في المسجد الفلاني سيصلى عليه؟ والله الذي يبدو أنه لا بأس بذلك. هل أخذ الجنازة إلى المقبرة في السيارة أفضل أم المشي بها؟ والله إذا كانت قريبة فالمشي بها لا شك أنه الأفضل، وإذا كانت بعيدة ويشق على الناس يعني الذهاب فتذهب بها بالسيارة. أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. الحديث، هل يؤخذ منه أن الجنازة التي لا أعلم صاحبها هل هو صالح أم طالح أن الأفضل أن لا أحملها قد تكون شرا؟ كونه يعني شرا فلا يصيبك الشر، وإنما المقصود أنه هو نفسه يعني سينتهي إلى شر، وهو شر يعني أمامه شر، وكونك تحمله أنت أحمله وأنت مأجور على حملك، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولا يعلم يعني قد يظهر يعني للناس صالح وهو بخلاف ذلك، وقد يظهر للناس يعني من فيه نقص وهو يعني عنده خير وعنده. الحاصل أن هذه من الأمور الغيبية، والإنسان ما دام أنه مسلم يتبع جنازته ويصلي عليه ويعني ويحمله، وكونه قد يكون شرا يعني لا يضر الحامل وإنما ضر للمحمول. حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، في إسناده يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو مدلس، فهل تضر عن عنته؟ أتي بجنازة، أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، الحديث صحح الألباني وحسنه، ما أدري هل يكون يعني له يعني شيء أو له يعني شواهد أو ما إلى ذلك. من تبع الجنازة حتى وضعت على الأرض هل يجلس وجوبا، وهل النهي عن القيام للتحريم أو هو مخير؟ الله الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، إن جلس فله ذلك وإن لم يجلس فله ذلك. إذا كان الرجل به مرض نفسي ثم انتحر فهل يصلى عليه؟ الصلاة يصلى عليه، أقول يصلى على كل مسلم يصلى عليه، ولكن كونه يعني يتخلف عنه بعض الناس الذين لهم منزلة ولهم مكانة من أجل يعني زجر الناس، يعني هذا هو مثل ما مر في حديث قاتل نفسه. كيف يصلى على قاتل نفسه مع أنه قد ورد أنه من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا؟ يعني معلوم أنه ليس تخليد، يعني تخليد الكفار، ليس تخليد الكفار، وإنما هو تخليد نسبي، يعني ليس كتخليد الكفار، لأن كل يعني من مات على يعني غير مشرك بالله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار أبدا الآباد. هل ربط لحيي الميت بعد موته من السنة، وكذلك توجيه رأسه جهة القبلة؟ أما ربط اللحيين يعني يكون يربط رباط ما لهم شيء يدل على هذا، ولكن يكون يعني يطبق يعني يطبق يعني فمه إذا كان يعني كذا يعني من أجل يعني يلتقي فكاه ولا يبقى منفتحا، أما يكون يربط ويشد ما لهم يعني شيء يدل على هذا. توجيه رأسه جهة القبلة والله ما لهم يعني في نص، أقول ما لهم في نص في هذا. قول الرجل لا شك إن يعني الحديث الذي فيه خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة، يعني يكون يعني يوجه إلى القبلة لا بأس بذلك، لكن يكون يجب ويلزم ما أعلم في شيء هذا خاص معين. قول الرجل عن الذي قتل نفسه اللهم لعنه، معلوم اللعن المعين يعني لا يسوء، ومعلوم إن هذا يعني حصل يعني من صحابي، وما في يعني شيء يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره. هو دعا عليه أو لعنه لأجل يعني ما فعل، يعني كان لهذا الأمور التي قد حصلت، يعني الرسول يخبر بأنه لم يمت وهو يعني كل مرة يقولون قد مات. نعم أنا. على كل هو اللعن لأنها موجود يعني، ولكن كونه قد حصل يعني جاء في الحديث، وكونها معتبر وكذا ما جاء شيء يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فإنما هذا بينه وبين زوجته. هل يجوز أن أقول اللهم أجرني وأجر والدي وإخوتي بهذا الأجر وأنا أشيع الجنازة، وهل يجزون مثل أجري؟ لا، يعني لا يقال هذا، لأن كون الإنسان يعني يعمل عمل صالح يعني ما يقول يعني أنه له ولغيره، وإنما هو له، يقول أجرني. ما هو الذي يوزن في الميزان يوم القيامة، الأعمال أم العامل؟ يعني توزن الأعمال يعني، وكذلك يعني الصحائف كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهما لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، فقيل أن هذا معناه يعني شأنهما ومنزلتهما عند الله عز وجل. ومن العلم قال إنه يوزن العامل وعمله وصحفه. هل يجوز الصيد؟ الصحف يعني جاء فيها حديث البطاقة والسجلات، وحديث الأعمال يعني واضح الأعمال أنها توزن، والأعيان والأعراض تكون أعيانا يعني وتحول إلى أعيان، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني الثقيل هو قولهما، كونه الإنسان قالهما، وهذا يعني قول فيجعل يوم القيامة بمثابة يعني جسم أو جرم فيوضع في الميزان. وقد سبق من ربنا أن الصلاة على صلاة جنازة فله قراط، من تبعها حتى تدفن فله قراط، قال قراط مثل جبل أحد، يعني معناه أن الأعراض والأعمال تكون أعيانا يوم القيامة وتكون في الميزان. ومثل كلام ومثل قولها والحمد سبحان الله والحمد تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم. هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ الكلب الأسود البهيم ورد يعني ما يدل على أنه شيطان، وصف بأنه شيطان، فلا يصلح أن يكون يتخذ الصيد. ومعلوم أن كلاب الصيد يعني كلاب خاصة، يعني ليس كل كلب يعني يصلح يكون يعني للصيد، ولكن الأسود الذي جاء فيه يعني شيء يعني يدل على أنه يعني ما ينبغي أن يتخذ. هل تدخل هدايا الطلاب للمعلمين في هدايا العمال، وذلك بأن يشترك كل الطلاب فيشترون هدية ثمينة ويقدمونها للمعلم من باب التودد والمحبة لا غير؟ الموظف الذي هو في وظيفة فإعطاهم إياه سواء كان واحدا أو أقل أو أكثر لا شك أنه محذور، وهو من العمال، وهدايا العمال غلول، ويمكن يعني كونه يعني يكونهم يتفقون أنه يراعيهم جميع، أقول يراعيهم جميع بدل ما يكون الذي يهدي له واحد ويراعيه، قد يراعي الجميع يعني من ناحية الدرجات. كذلك مثلا لو عملوا وليمة ودعوه في آخر العام الدراسي، والله يعني قضية الوليمة التي يدعى يعني يدعى لها عدد ويدعى لها كذا ويحضر مع من يحضر وليس هذا له، يبدو أنه لا بأس بذلك. هي مخصصة للمدرسين؟ لا، هي مخصصة للمدرسين ما يصلح. هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك رد القضاء؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا، اللهم إني أسألك رد القضاء، وإنما الإنسان يسأل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. امرأة ولدت ثلاثة من البنين، ثم أيضا القضاء الذي قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا يرد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ لا بد وأن يوجد. ولكن الحديث الذي ورد أنه يعني لا يرد القدر للدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، هذا من قبيل الأسباب والمسببات، الله عز وجل قدر أن يكون هناك شيء يعني يندفع بسبب شيء، يندفع بسبب شيء، فقدر المسبب وقدر مسبب، قدر أن هذا لا يكون وقدر سببا لعدم كونه، وقدر سببا لعدم كونه. كما أن العمر محدد ومؤقت ولا يزيد ولا ينقص، ولا يزيد في العمر إلا البر، معنى ذلك أن الله تعالى قدر أن هذا يكون عمره طويل، وقدر من أسباب ذلك أن يكون بارا، لا أنه كان له عمر محدد ثم حصل البر وغير اللي في اللوح المحفوظ فتحول من كونه 50 سنة إلى كونه 70 سنة، والذي في اللوح المحفوظ غير، لا ليس كذلك، وإنما هو من باب يعني حصول السبب والمسبب، الله قدر أن يكون عمره هذا طويل، وقدر من أسباب ذلك أن يكون بارا وهكذا، لا أن يكون هناك تحديد للعمر ثم يغير ويزاد فيه. ولهذا أهل السنة والجماعة عندهم أن المقتول مقتول بأجله، خلاف المعتزلة ما يقولون أن قطع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، لأن القاتل قطع عليه أجله. وأهل السنة عندهم أنه ميت بأجله، الله قدر أنه يموت في الوقت الفلاني، وقدر أن يكون سبب موته كذا وكذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب الصلاة على من قتلته الحدود. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جعفر عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك رضي الله عنه ولم ينه عن الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة على من قتل في الحدود، أي من قتل في حد، لأنه لما ذكر في الترجمة السابقة الصلاة على قاتل نفسه، وأن الإمام يصلي أنه لا يصلي على من قتل نفسه، يعني من أجل التأديب ومن أجل الزجر للناس حتى لا يقعوا في الأمور المحرمة، أورد بعد ذلك من قتل حدا كحد الزنا وحد القصاص وما إلى ذلك من القتل بحق، وأنه قتل بحق، يعني هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعز الذي كان قد زنى ورجم لم يصلي عليه ولم ينهى عن الصلاة عليه، يعني أنه لم يصلي عليه هو وغيره يصلي عليه، وهذا يدلنا على أن كل مسلم يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه نهائيا، بحيث يعني يدفن دون أن يصلى عليه، وإنما الصلاة تحصل له، ولكن في بعض الأعمال وفي بعض الأمور التي تكون كقتل النفس أو في من ارتكب يعني حدا أو ارتكب أمرا محرما وحصل عليه الحد، والرسول صلى الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة عليه من أجل الزجر، فيعني يكون ذلك له وجه، ولكن الحديث الذي أورده أبو داود هنا فيه أنه لم يصلي عليه، وقد جاء عن جماعة يعني روى الحديث وأنه لم يصلي عليه، وجاء عن أحد الثقات أنه صلى عليه فمن أهل العلم من قال إن هذه الرواية شاذة التي هي رواية محمود بن غيلان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وأن رواية غيره من الحفاظ الذين قالوا أنه لم يصلي عليه تكون هي المحفوظة وتكون تلك شاذة. ومن أهل العلم من قال إن هذه الرواية التي هي كونه صلى عليه وهي عن محمود بن غيلان هي جاءت عن طريق ثقة، فهي زيادة من ثقة فتكون مقبولة، وتكون مثل ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية والتي رجمت في الزنا، والتي رجمت بسبب الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية كما ثبت في صحيح مسلم. وهنا جاء عن محمود بن غيلان أو من طريق محمود بن غيلان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وعلى كل، إن كانت هذه الرواية يعني محفوظة وأنها ثابتة لرواية محمود بن غيلان فتكون يعني زيادة من ثقة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وتكون مطابقة لما جاء في الصحيح من الصلاة على الغامدية التي هي قد رجمت في الزنا مثل ماعز تماما. وعلى القول الثاني يعني أنه لم يصلي عليه، يحتمل أن يكون ذلك من أجل الزجر من الوقوع في مثل هذه المعاصي، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل في بعض الأحوال تخلف عن الصلاة، وفي بعضها صلى ولم يتخلف كما حصل في قصة الغامدية. والحاصل أن الذي أقيم عليه الحد أنه يصلى عليه كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الغامدية، وإن تركت الصلاة يعني عليه من بعض الناس من أجل أن يكون في ذلك زجر وردع، وأن الترك إنما هو من بعض الناس، إذا كان هذا محفوظا كما قال بعض أهل العلم أن المحفوظ هو كونه لم يصلي على ماعز، يعني معنى هذا يكون من أجل الزجر على الوقوع في مثل هذا العمل. والحاصل أن كل مسلم يصلى عليه والإمام أو من له منزلة يمكن أن يتخلف عن الصلاة على بعض من ارتكب جرما وسواء أقيم عليه حد أو لم يقام عليه حد, يعني الجرم الذي هو قتل النفس أو الذي كان اتخذه وأقيم عليه حد وقتل بسبب ذلك الجرم, فإن الأمر يكون من أجل المصلحة ومن أجل التأديب. ولكن كون الصلاة تترك عليه لا تترك الصلاة على كل مسلم, بل كل مسلم يصلى عليه. نعم. قال حدثنا أبو كامل, أبو كامل الفضل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي عوانة, عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بشر, عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نفر من أهل البصرة, عن نفر من أهل البصرة يعني وهذا يعني عجج يعني وهم من التابعين ولم يعني يعني يسموا, وقفتم على تسمية أحد منهم؟ لا. والألباني صحح الحديث ولا أدري يعني هل يعني أنه وقف على تسمية أو أنه على عادته أنه إذا كان من التابعين يعني جماعة يعني يعني روى الحديث عن الصحابي أنه يعني يكون يعني معتبر وأنه يكون يعني يعول عليه لأنهم عدد. نعم. عن أبي برزة الأسلمي, عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد, نضلة بن عبيد وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على الطفل. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود الصلاة على الطفل, الطفل يصلى عليه, وقد مر بنا الحديث السقط يصلى عليه وفي بعض ألفاظه والطفل يصلى عليه, وقد جاء في الأدعية: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. فالصلاة يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على الأطفال. وأورد أبو داود رحمه الله في هذا حديث عائشة في كونه لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام, إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم, أنه لم يصلي عليه وأنه توفي وعمره 18 شهرا وأنه لم يصلي عليه. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الصلاة لا تجب على الأطفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم, وقد جاء أنه يصلى عليه والطفل يصلى عليه يعني فيكون تكون الصلاة عليه مستحبة. والمعروف المشهور عن العلماء أن الطفل يصلى عليه, أن الطفل يصلى عليه. وهل هذا الترك الذي حصل من الصلاة على إبراهيم يعني يستدل به على أن الصلاة على الأطفال مستحبة وأنه يمكن أن تترك الصلاة على على على بعض الأطفال, أو يقال أن هذا حصل من ابنه أو لابنه صلى الله عليه وسلم وهو يعني من أهل الجنة وله بئر ترضعه في الجنة وهو من أهل الجنة, وأن كونه يعني ابن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي عليه يعني فلا يكون ذلك واضحا في أن أطفال المسلمين الذين هم ليسوا بهذه المنزلة وليسوا بهذه المكانة وأنها تترك عليهم الصلاة. وقد جاء في ذلك فيما يتعلق بالصلاة على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث المرسلة التي أو الآثار المرسلة التي هي ليست متصلة, وأما هذا الحديث الذي معنا فهو متصل ويعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو يدل على أنه لم يصلي على إبراهيم, ولكن الإشكال في كونه يتخذ دليلا على أن الصلاة على الأطفال أنها مستحبة وليست بواجبة. يمكن أن يكون يعني أن إبراهيم لم يصلي عليه مثل الشهداء, مثل ما أنه لم يصلي على الشهداء ولتحصل الصلاة على الشهداء لأنه حصل لهم يعني ما حصل من الكرامة والمنزلة, فيكون ابنه إبراهيم كذلك. فالذي يظهر أن الأخ أن التعويل عليه يعني باعتبار أن الطفل يعني صلاة عليه ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط, وأنه يمكن أن تترك الصلاة على الأطفال, يعني هذا فيه نظر. والشيخ الألباني رحمه الله يعني استدل بالحديث على استحباب الصلاة على الأطفال وأنها غير واجبة. نعم. تعارض الآن بصر كيف الجمع, في روايات تقولون آثار مرسلة بالصلاة وهذا الحديث آثار مرسلة يعني كلهم يعني غير يعني فيها انقطاع, أقول فيها انقطاع منقطعة يعني ليست متصلة. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بصلاة الخسوف عن الصلاة عليه, ما أقول هذا ما هو, أقول يعني الصلاة يعني الصلاة عليه ما ما ما, ما تشغل, أقول ليست يعني شيئا يعني كونه صلى الكسوف صلى الكسوف وعندما يعني يجهز يصلي عليه, لأن الصلاة عليه ليست فيها مشقة بحيث أنها تحتاج إلى وقت وأنه حصل شيء يشغل عنها. الذي يظهر أن هذا يعني غير واضح كونه لم يصلي عليه لأنه انشغل بصلاة الكسوف, انشغل بصلاة الكسوف لأن الشمس انكسفت يوم مات ابنه إبراهيم. فالتعليل هذا والتوجيه يعني هذا ليس بواضح. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق. عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمره بنت. عن عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهي قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المقاعد. ثم اقرأ لي بعده. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. ثم أورد أبو داود يعني هذين الأثرين أو الحديثين المرسلين وهما يتعلقان بالصلاة على ابنه إبراهيم وأنه صلى عليه, وهما مرسلان لأنه يعني الذي يرفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين البهي هو تابعي البهي نعم يعني تابعيان البهي وعطاء بن أبي رباح. ومعلوم أن المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمرسل ليس حجة عند المحدثين لاحتمال أن يكون الساقط صحابي أو تابعي, وكون صحابيا هذا لا إشكال فيه لأن لو كان الساقط صحابي الأمر سهل لأن الصحابة كلهم عدول والمجهول فيهم في حكم معلوم, ولكن لاحتمال أن يكون تابعيا آخر, وذلك التابعي يمكن أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا, يمكن أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا, فلهذا المرسل ليس بمعتبر وليس بحجة عند المحدثين لهذا الاحتمال. أورد أبو داود المرسل من طريق البهي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم يوم مات على صلى لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المقاعد, ومقاعد أماكن يعني مكان قريب يعني من المسجد قريب من المسجد, قال صلى عليه في المقاعد. وهذا وكذلك الأثر الذي بعده أن الرسول صلى عليه وهو ابن 70 ليلة، وهذا فيه المخالفة لما تقدم من أنه ابن 18 شهرا، أنه ابن 18 شهرا وليس 70، يعني وليس 70 يوما أو 70 ليلة، وإنما هو يعني 18 شهرا. فبعض أهل العلم قال إن هذه المراسيل أن التعويل عليها، ولكن المراسيل يعني كما عرفنا أنها يعني غير حجة ما دام أنها لم تكن متصلة، والحديث المتصل يعني ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه يستدل به على أن الأطفال يعني الصلاة عليهم مستحبة وليست واجبة كما عرفنا يعني فيه نظر لاحتمال أن يكون أنه ترك الصلاة عليه كما ترك الصلاة على الشهداء أو على بعض الشهداء، يعني له منزلة وهؤلاء لهم منزلة، فلا يتخذ ذلك دليلا على أن الأطفال لا يصلى عليهم أو أنها تترك الصلاة على بعض الأطفال وأنها تكون مستحبة، لاحتمال أن يكون هذا الذي حصل له مثل الذي حصل للشهداء، هذا الذي حصل له مثل الذي حصل للشهداء، يعني لعلو منزلتهم وعلو مكانتهم وما عده الله لهم من النعيم. ولا شك أن الصلاة يعني فيها شفاعة وفيها زيادة خير، وهي يعني لا شك أنها تنفع، لكن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على يعني الشهداء وصلى يعني على الشهداء وترك الصلاة على ابنه إبراهيم، ويحتمل أن يكون الله أعلم أن ترك الصلاة عليه مثل ترك الصلاة على الشهداء. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه في المقاعد. المقاعد أماكن قليلة يعني. ما أدري أماكن يقال لها المقاعد أو مكان يقال لها المقاعد. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وائل بن محمد بن عبيد إذا جاء في طبق الشيوخ في شيوخ أبي داود فهو الطنافسي، توفي سنة 204. وأما إذا جاء محمد بن عبيد في شيوخ أبي داود فهم اثنان، محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبيد المحاربي، ومحمد بن عبيد المحاربي، فاثنان في طبقة شيوخه واحد في طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء محمد بن عبيد غير منسوب ما قيل الطنافسي وهو في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الطنافسي، وإن كان قيل محمد بن عبيد وهو من شيوخه فيحتمل أن يكون ابن حساب ويحتمل أن يكون المحاربي. عن وائل بن داود. عن وائل بن داود وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن البهي. عن البهي وعبد الله بن يسار. نعم. وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق يخرج أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني. سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قيل له حدثكم ابن المبارك. قيل له حدثكم المبارك ابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن القعقاع. عن يعقوب بن القعقاع وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ذكرتم الشذوذ في قوله 70 ليلة، المحفوظ ما هو؟ يعني الـ الـ يعني هنا في ذكر 70 وهنا قال 18 شهر الحديث السابق، يعني مات ابنه إبراهيم وهو ابن 18 شهرا ولم يصلي عليه. سبعين ليلة شهرين وعشرة أيام، وهنا يقول 18 شهرا. جاء في العون أنه الزركشي يقول ذكروا في ذلك وجوها أنه لا يصلي نبي على نبي وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيا. والله هذا أقول هذا ما أقول ما أقول ما يظهر يعني أقول ما هو بظاهر. أخونا يقول كون النبي ثم أيضا يعني نبي لا يصلي على نبي منين منين يعني إيش الدليل عليه؟ أقول ما الدليل على أن لا يصلي نبي على نبي؟ لأن الأنبياء السابقين ما نعرف إيش الذي حصل عندهم فلا يثبت ولا ينفى إلا بدليل. كون النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر صلي عليه صلي عليه أصحابه يعني فرادى كل واحد يصلي عليه على حدة فالصلاة على الأنبياء موجودة أو الصلاة على النبي موجودة هو سيد البشر وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في التعليل عنه هو ما هو يعني مستقيم. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ليس فيه دلالة أن الأطفال لا يصلى عليهم حيث لم تنفى صلاة الصحابة عليه فما توجيهكم؟ لم تنفى إيش؟ صلاة الصحابة على؟ عليه عليهم على الأطفال يعني؟ على إبراهيم على إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصلي لكن ما ورد أن الصحابة ما صلوا يعني يكون نعم ما ورد لكن يعني إثباته أيضا يحتاج إلى يعني كونهم صلوا عليه يحتاج إلى إثبات أقول لا يدرى يعني هو قضية ترك الصلاة يعني كونه يعني تترك الصلاة على من قبل يعني الإمام أو من يعني له منزلة وغيره يصلي هذه في باب آخر وفي جانب آخر من باب الزجر والتحذير وهذا ليس من هذا القبيل. إذا سقط الطفل من بطن أمه بعد 4 أشهر ودفن ولم يصلى عليه جهلا فهل يصلى على قبره؟ والله إذا كان من الصلاة إذا كان أنه يعني نفخت فيه الروح وأنه إنسان وطفل يعني ويعني داخل ضمن قوله والسقط يصلى عليه فالذي يبدو أنه يصلى عليه على قبره. قال يرحمه الله تعالى باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. ثم ورد أبو داود باب الصلاة على ميت في المسجد الجنازة في المسجد. الأصل أن الصلاة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم في خارج المسجد وهذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ما يدل على أنه صلى في المسجد فدل على أن ذلك سائغ ولكن كون الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه في غير المسجد يعني يدل على أنه هو الأولى لكن يعني حيث يعني تكون الصلاة في المسجد من أجل يعني كثرة المصلين وكثرة الذين يجتمعون يعني للصلاة يعني فالإتيان بها في المساجد من أجل كثرة المصلين ومن أجل حصول الشفاعة من عدد كبير من الناس وقد جاءت سنة في ذلك يدل على أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به. وإذا صلي عليه في غير المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر صلواته كانت في غير مسجده صلى الله عليه وسلم. أبو داود رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن بيضة إلا في المسجد يعني وكان يعني أنها قالت ذلك من أجل أنها طلبت أن جنازة سعد بن أبي وقاص يؤتى بها إلى باب حجرتها لتصلي عليه فكأن يعني بعض الناس تكلم في ذلك فأجابت بهذا الجواب واستدلت بهذا الدليل على الصلاة في المسجد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضة في المسجد وأقسمت على ذلك من أجل يعني بيان تحققها وتأكدها وضبطها للشيء الذي تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على الحلف من غير استحلاف من أجل التأكيد، لا سيما وقد يعني حصل تردد من بعض الناس في هذا العمل الذي أرادت عائشة أن تعمله، وهو أنها تصلي على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما توفي، طلبت أن يؤتى به إلى حجرتها أو إلى باب حجرتها لتصلي عليه رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا يدل على أن الصلاة في المسجد أنها يعني سائغة وأنها مشروعة وأنها جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فليح بن سليمان. فليح بن سليمان هو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح بن عجلان. عن صالح بن عجلان وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. عن محمد بن عبد الله بن عباد. عن محمد بن عبد الله بن عباد قال هو صوابه شكرا يعني تقريب أنه عباد بن ويقال صوابه محمد بن عباد بن عبد الله. محمد بن عباد بن عبد الله يعني تقديم يعني عباد على عبد الله، تقديم عبد الله على عباد على عبد الله يعني عكس ما هو موجود هنا، تقديم عبد الله على عباد. وهو قال هنا حكم على هذا مجهول وهناك حكم عليه مقبول، يعني يعني ذاك الذي هو هنا قال صوابه فلان يعني حال عليه وقال عنه انه مجهول، يعني معنى يعني هذا ما ادري كيف وجهه، مع ان هذا اللي حاله يعني على نفس الشخص، لان هذا بتقديم عباد على عبد الله، لكن الحديث يعني لا يؤثر، الحديث موجود في صحيح مسلم يعني من غير هذا الطريق او من غير هذا الوجه، فالحديث ثابت في صحيح مسلم. وفيه بيان القصة في صحيح مسلم بيان القصة، وهي أنها كانت في مناسبة طلبها أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لتصلي عليه عند باب حجرتها. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير مجهول. لا هذا الثاني يعني أبوه يعني عباد لك محمد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة مرة ذكرها. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. ثم أورد أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة صلى على ابني بيضاء يعني سهيل وأخيه، يعني صلى على اثنين، ويعني كان ذلك في المسجد. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الضحاك بن عثمان. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو سلمان. سالم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. فهذا الحديث يعني حديث الإسناد مستقيم، يعني فالذي قبله يعني وإن كان في إسناده كلام فإن هذا الحديث يعني هو بمعناه الذي من هذا الطريق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، هذا جاء عند أبي داود فلا شيء عليه، ولكن عند غيره فلا شيء له, يعني فلا شيء له, يعني وليست فلا شيء عليه. وفسر ذلك يعني معنى قوله لا شيء له أنه يعني ليس له من أجل الصلاة على المسجد يعني له ميزة وفضيلة على غيرها من الصلوات, من الصلاة في غير المسجد, من الصلاة يعني في غير المسجد, يعني معناها أن حصول الصلاة في المسجد من أجل كونه في المسجد, والمسجد يعني هو خير البقاع وأشرف البقاع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم, أحب الأسواق إلى الله, أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها. فالمساجد هي أفضل البقاع وأحب البقاع في كل بلد من البلدان, لأنها محل الذكر ومحل العبادة ومحل الطاعة. فيعني من صلى عليه في المسجد لا يقال له ميزة على الصلاة عليه في غير المسجد وفي خارج المسجد, لأن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه في غير المسجد, فلا يعني يتخذ يعني كونه صلى عليه في المسجد بأن يقال أنه أفضل وأن له ميزة من أجل أن المسجد يعني هو يعني أفضل البقاع أو المساجد أفضل البقاع في البلاد, وإنما يدل على أن الصلاة أنها سائغة ويعني فيها أجر, ولكن الميزة التي للمسجد في صلاة الجماعة وكون الإنسان إذا صلى جماعة في المسجد فهي يعني لها ميزة على الصلاة في غير المسجد, وقد جاء في الحديث أنها تفضل صلاة الفجر ب27 درجة أو ب25 جزءا. فالمقصود أنه يعني نفي يعني شيء خاص وليس نفي الأجر, فإن الأجر حاصل والثواب حاصل, لكن التفضيل على غير المسجد وأن لها ميزة على غيره هذا هو الذي أريد يعني بالحديث. وقد قالوا إن الصلاة عليه في غير المسجد يترتب عليها أن الذي يصلي في المسجد قد ينصرف ولا يتبع الجنازة, وإذا ذهب إليها وصلى عليها في مكان خارج المسجد والأماكن التي يصلى على الجنائز فيها يكون الإنسان يعني ذهب خطوات ومشى يعني مسافة من أجل الصلاة على الجنازة فيؤجر على ذلك, وأيضا يعني يسهل عليه أن يذهب لتشييعها واتباعها, بخلاف ما إذا صلى في المسجد فإنه ينصرف يصلي وينصرف ولا يتبع الجنازة, لكنه إذا ذهب للصلاة عليها في مكان خارج المسجد يكون ذلك يعني أمكن وأدعى إلى أنه يعني إلى أنه يتبعها فيحصل القيراطين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط, فله قيراط يعني قيراطان مع القيراط الأول. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرح ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى, عن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب, عن ابن أبي ذئب, عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح مولى التوأمة, عن صالح مولى التوأمة وهو صدوق اختلط, وابن أبي ذئب هذا ممن روى عنه قبل الاختلاط, ممن روى عنه قبل الاختلاط فيعني روايته عنه صحيحة, وهو صالح بن نبهان مولى التوأمة أخرج حديثه. صدوق اختلط أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق اختلط أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. مع أن الترمذي ذكره في العلل وقال عن البخاري ابن أبي ذئب روى عن صالح مولى التوأمة أخيرا وروى عنه أخيرا إيه وروى عنه مناكير إيه بس روى عنه هو من روى عنه قبل الاختلاط, ذكر هذا في التقريب. وذكره ابن القطان في بيان الوهم وحكم على الحديث بأنه منكر. إيه يعني هو ما دام ان ابن ابي ذئب انه يعني روى عنه قبل الاختلاط فيكون يعني يكون لا باس به. شوف التقريب ايش قال فيه. نعم ذكر هذا. نعم قال وروايته ابن ابي ذئب وروايه المتقدمين او كذا ابن ابي ذئب يعني قبل الاختلاط. قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. هو كون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صلواته يعني في غير المسجد يعني يدل على أن غير المسجد أولى يعني من كثرة فعله صلى الله عليه وسلم وقلة فعله في المسجد. لكن كما هو معلوم المسألة يعني ترجع إلى كثرة المصلين في المسجد. إذا كان كثرة المصلين فيه موجودة لا شك أن هذه شفاعة. وكلما كثر الشافعون له كلما كان يعني خيرا لذلك الإنسان وأفضل للإنسان. ومعلوم أنه لو صلي عليه في مكان خارج المسجد يقل التابعون ما يكون مثل الذين يصلون في المسجد. جاءت الأسئلة بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي ألا يكون الصلاة على الجنازة فيه أفضل من غيره لاعتبار أنه في ألف صلاة؟ والله الحديث يعني كما هو معلوم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في هذا المسجد كان يصلي خارج المسجد. قال يرحمه الله تعالى باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أو كما قال. ثم أورد أبو داود باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها. باب الدفن عند غروب الشمس عند طلوع الشمس وغروبها أي أن ذلك جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان ندفن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف للغروب يعني حتى يعني تقرب من الغروب او تكون يعني على وشك الغروب يعني ان هذه الاوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها سواء كانت جنازة أو غير جنازة وعن الدفن أيضا فيها وعن الدفن يعني في هذه الأوقات الثلاثة وهي أوقات قصيرة يعني يمكن أن ينتظر إذا لم يكن هناك تقدم يمكن أن ينتظر والانتظار لا يؤثر لأنه وقت يسير قليل جدا لا تأثير فيه بالانتظار. نعم حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل يعني قائم الظهيرة يعني الزوال يعني حتى تميل إلى جهة الغرب ويحصل الزوال الذي به يدخل وقت صلاة الظهر وحين تضيف الشمس للغروب وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب يعني إذا بدأت في الغروب أو قربت من الغروب حتى تغرب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فخرج له في عمل اليوم والليلة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن علي بن رباح. موسى بن علي بن رباح وهو صدوق ربما أخطأ. ربما أخطأ. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟ قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم فقالوا هذه السنة. ثم ورد أبو داود: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء إيش؟ من يقدم إذا حضر جنائز يعني رجال ونساء ويعني أطفال فإنه يقدم الرجال ثم الأطفال ثم النساء، يعني مثل ما لو يعني فيما يتعلق مثل الصفوف في الصلاة، فكما أنه يعني يكون الرجال ثم يليهم الأطفال ثم يليهم النساء، فكذلك يكون الأمر يعني حين التقديم للصلاة عليهم، يعني صفوف كونهم يصفون يعني أمام الإمام يصلي عليهم يعني يكون مثل صفوفهم وهم يصلون وراء الإمام، فيكون رجال أو يلون الإمام ثم يليهم الأطفال والصبيان ثم يليهم النساء. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وأبو قتادة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة أنهم قالوا أن تقديم يعني الطفل على المرأة وأن الطفل يلي الإمام والمرأة يعني تكون وراءه وراء الطفل أن هذا قال هذا هو السنة، قالوا هذا هو السنة، وقول الصحابة هذا هو السنة يعنون بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا أو السنة كذا فنقصد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي كلها حكم الرفع من الصيغ التي لها حكم الرفع قول الصحابي من السنة كذا أو هذا هو السنة أو هو سنة، لأنه يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بالسنة هنا الطريقة والمنهج، لأن السنة تطلق أربعة إطلاقات، تطلق بمعنى الطريقة والمنهج، وذلك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل ما جاء في كتاب السنة، منه قال له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنه قوله من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، وقول هنا من السنة يعني سنة الرسول منهجه وطريقته، فالمقصود بذلك المعنى العام، وتأتي ويراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون مرادفة للحديث. ومنه قول الفقهاء والعلماء عندما يريدون أن يحتجوا لمسألة فيجملون الأقوال ثم يفصلونها، يجملون الأدلة ثم يفصلونها فيقولون وقد دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فالسنة إذا جاءت معطوفة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة إذا جاءت وتأتي السنة ويراد بها ما يعتقد طبقا للسنة يعني خلافا للبدعة، سنة تقابل البدعة. ومنه الكتب التي ألفت في العقيدة من سلف هذه الأمة مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة للالكائي والسنة للطبراني والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وكذلك أبو داود عنده كتاب سيأتي بعنوان كتاب السنة، أي أحاديث تتعلق بالعقيدة، فالسنة هنا تقابل البدعة. والإطلاق الرابع السنة تأتي بمعنى المندوب والمستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، فإنهم إذا قالوا يسن كذا معناه أنه من الأمور المستحبة المندوبة ليس من الأركان ولا من الواجبات، إذا قالوا أركان وواجبات وسنن يقصدون بالسنن المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ويطلبها الشارع طلبا غير جازم. عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها. أم كلثوم هي يعني بنت علي رضي الله تعالى عنها، زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين، وكذلك ابنها وهو زيد، يعني فماتوا يعني في وقت واحد وقدموا للصلاة، وقدم الابن وجعلت هي وراءه، فالابن يلي الإمام وأمه يعني وراءه إلى جهة القبلة. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن صبيح. عن يحيى بن صبيح وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن عمار مولى الحارث بن نوفل. عن عمار مولى الحارث بن نوفل وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد. نعم. وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو قتادة الحارث بن ربعي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة وقد مر ذكره. إذا كان أطفال ذكور وإناث، الذي يبدو أن الإناث تكون وراء إذا كانت إنها نساء، يعني لأن الذي يقدم هو الذكور، ولو كان هناك يعني أطفال يعني من النساء في حال الصلاة فإنهن لا يتقدمن على النساء، وإنما يكن وراء النساء، فإن إذا كنا النساء يكن وراء النساء، والمفروض ذلك الأطفال اللي هم الذكور هم الذين يقدمون على النساء، وتقديم وصفهم في الصلاة عليهم كصفوفهم في الصلاة وراء الإمام. قال يرحمه الله تعالى: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برذينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. برذينة فيها الذال بعدها. برذينته. برذينته. بريذينته. بريذينته. تصغير. نعم. فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل يا رسول الله نذري. فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس لنبي أن يومض. قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة، باب أين يقف الإمام من الرجل والمرأة، أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، إذا قدم يعني وجعل بين يدي الإمام ليصلي عليه أين يقف؟ هل يقف عند رأسه أو عند وسطه أو عند صدره أو ماذا؟ كيف يقف؟ وقد جاءت السنة بأنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند عجيزة المرأة، عند وسطها، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وهذه المسألة من المسائل التي جاءت السنة في المغايرة بين الرجال والنساء في الأحكام، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء أدلة تدل على التفريق بينهم مثل ما جاء في هذا الحديث، فعند ذلك يفرق بينهم. ويعني فهذا من أمثلة التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، ومثل يعني الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ويعني وهكذا يعني مسائل كثيرة يعني فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، ولكن الأصل هو عدم التفريق إلا إذا وجد ما يدل على التفريق. فالسنة هي الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وقد أورد أبو داود حديث أبو غالب. نعم. أبو غالب. نعم. إيش؟ نافع. أبو نافع أبو غالب. قال صليت. كنت في سكة المربد. كنت في سكة المربد يعني طريق، سكة الطريق، والمربد مكان بالبصرة، مكان بالبصرة يقال له المربد. فمرت جنازة يتبعها ناس كثير، فسأل قال هذه جنازة عبد الله بن عمير. عبد الله بن عمير فتبعتها. نعم. إيش قال؟ فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برذينيته، يعني فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برذينة له، يعني تصير برذون، تصير برذون، والبرذون سبق أن مر بنا أن المقصود به الفرس الذي ليس عربيا، وإنما هو يعني ليس أصيلا، وإنما هو من غير الخيول العربية الأصيلة، وإنما هو يعني قيل إنه خيل تركي فليس بعربي، قال له برذون. قد سبق المرة من الحديث يعني ليس براكب بغل ولا برذون، ليس براكب بغل ولا برذون. نعم. مشكلة. وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. نعم. قلت من هذا الدهقان؟ قلت من هذا الدهقان، والدهقان يطلق على يعني على عدة معاني، يعني قيل منها التاجر، ومنها يعني في أشياء ذكرها في إشكال فيها. القوي على التصرف مع حدة. القوي على التصرف مع حدة والتاجر. وزعيم فلاحي. وزعيم الفلاحين. ورئيس الإقليم. ورئيس الإقليم. أربعة. يعني كل هذه معاني للدهقان. نعم. قالوا هذا أنس بن مالك، فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. قال فلما وضعت الجنازة أي جنازة يعني عبد الله بن عمير، قام وصلى عليها وقال وأنا خلفه لا يحول بينه وبين شيء، يعني معناه أنه أتقن العمل الذي عمله أنس بن مالك في الصلاة حيث صلى أربعا ووقف عند رأسه رأس الرجل، يعني أتقنه من حيث عدد التكبيرات ومن حيث المقام الذي قامه عند رأس الرجل. نعم. فقام عند رأسه فكبر. فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع. فقام عند رأسه، وهذا محل الشاهد أنه يقف عند رأس الرجل، وكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع، يعني ما في تطويل ولا في إسراع، وإنما توسط يعني معلوم أن المقصود يعني ما بينهما، وإلا فإن التكبيرات يعني الاتيان بهما يعني يكون ليس فيه تطويل، ولكن الكلام فيما بينهما من القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، يعني هذا هو المقصود، يعني لم يكن هناك إطالة يعني في الصلاة على الجنازة، ولم يكن هناك إسراع، وإنما توسطا بين هذا وهذا، بين الإطالة والإسراع. نعم. ثم ذهب يقعد، وهذا يدل على أن التكبيرات على الجنازة تكون أربع، وجاء أكثر من ذلك إلى تسع، ولكن الذي يعني عليه عمل الصحابة وعمل الخلفاء أنهم كانوا يأتون بالأربع، وأنهم يصلون أربع، يكبرون أربع تكبيرات. نعم. ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة. ثم ذهب يقعد يعني لما فرغ، يعني ظن أنه ما في جنازة، خلاص الجنازة الذي كانوا تابعينها التي تبعوها فرغ منها، فقيل امرأة يعني في جنازة أخرى. نعم. فقيل المرأة يا أبا حمزة المرأة الأنصارية. المرأة الأنصارية. نعم. فقربوها وعليها نعش أخضر. فقربوها وعليها نعش أخضر، يعني غطاء، يعني غطيت به ليسترها. وقيل إن يعني هذا إنما أتي به من الحبشة، وأنهم كانوا يفعلون ذلك، وقيل إن أول من فعل ذلك من فعل بفاطمة رضي الله عنها، قيل إنه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهذا الأثر يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك، يعني فإذا قد عمله الصحابة هو ستر المرأة، وأنه يكون عليها شيء يسترها يعني ويواري يعني حجمها يعني وتقاطيعها. نعم. فقام عند عجيزتها فصلى عليها، عند عجيزتها عند وسطها. نعم. فصلى عليها. نعم. نحو صلاته على الرجل. نعم. ثم جلس فقال العلاء ابن زياد يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. ثم سأله رجل وهو العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله يفعل، يعني فعلك هذا مطابق لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يصلي أربعا ويقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. وهذا هو رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أو قول أنس نعم يعني الرسول فعل كذا وكذا، هذا هو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من عمل أنس نفسه، وإنما هو متبع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا حمزة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله. ثم أنه قال يعني سأله أيضا عن غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إنه غزا حنينا وأن المشركون يعني حملوا عليهم، وأن فيهم رجل يعني كان شديد الإيذاء لهم وشديد البطش بهم، وأنه يدقهم ويحطمهم، فنذر يعني غالب ايش اسمه هذا لا من هو الآخر، فنذر رجل ايش فنذر قال فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذر إن جاءنا ذلك الرجل الذي يحطمنا نضرب عنقه، لأنه شديد الإيذاء وأنه يعني أساء إساءة عظيمة إلى المسلمين في فتكه بهم وإيذائه لهم، فنذر إن تمكن منه أن يقتله. نعم، رجل من الصحابة. نعم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل، فلما وكانوا يأتون ويبايعون على الإسلام، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما قال له. ولما جيء بالرجل وأقبل الرسول تريث يعني في مبايعته، ولم يفعل كما فعل غيره مع غيره بأن بايعه، ينتظر من ذلك الرجل أن يفي بنذره، والرجل يعني ينتظر أن الرسول أمره، ولم يقدم على قتله، ينتظر أمرا وإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل منه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه ما فعل يعني بايعه. قال وجاء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يعني صاحب النذر، الرجل الذي هو الناذر صاحب النذر يتصدى للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليأمره بقتله، يعني ينتظر منه يعني إشارة وأمر إلى أنه يأمر بقتله، فلم يفعل. وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، وجعل يهاب يعني ما أقدم بدون إشارة وبدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هاب أن يقتله، لأنه ما حصل أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يحصل منه تنفيذ، الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه، ثم قال بعد ذلك نذري يا رسول الله، قال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. إنني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. قال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ قال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ يعني أشرت إلي إشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومض. قال عليه الصلاة إنه ليس لنبي أن يومض، بمعنى أنه يعني يظهر شيء ويظهر شيء آخر. وقد سبق أن مر بنا حديث مثل هذا اللي قال يعني لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني هو من هذا القبيل، مر بنا قريبا. قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. ثم قال أبو غالب يعني سألت عن قيامه عند عجيزة المرأة، فقالوا أنه كان يقف وسطها ليسترها قبل أن تستعمل النعوش. ويعني هذا التعليل يعني غير واضح، لأنه لو كان الأمر الستر ما فهي الآن مستورة، لكان الأمر يمكن أن يتغير وأن يتحول، ولكنه وقف مع سترها، فدل على أن الموقف يكون في وسط المرأة يعني في جميع الأحوال سواء كانت مستورة أو غير مستورة. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت. قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت. قال أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله لقوله إني قد تبت، لأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تريث وتمهل من أجل أن يفي بنذره. نعم. قال حدثنا داود بن معاذ. داود بن معاذ هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عبد الوارث. الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن نافع أبي غالب. وهو ثقة أخرج أبو داود. ثقة أخرج أبو داود والترمذي. وابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي حديث. حديث قصير ولا طويل؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى في باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر لأبي داود البدء بترجمة يعني أين يقف الإمام يعني في صلاة الجنازة، فيما إذا كان المصلى عليه رجل أو امرأة. وقد عرفنا أن حديث أنس بن مالك الذي تقدم فيه أنه يقف عند رأس الرجل وعند عجزة المرأة. وقد أورد أبو داود بعد هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هذا، وهو أن الرسول أنه صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فوقف في وسطها. وهذا لا ينافي ما تقدم في ذكر العجيزة، لأن ذلك هو الوسط أو قريب من الوسط، فلا تنافي بين الاثنين، وكل منهما يدل على أنه لا يقف عند رأسها، وإنما الذي يوقف عند رأسها الرجل، وأما المرأة فيقف في وسطها أو عند عجيزتها. والوسط والعجيزة يعني إما أن يكون العجيزة هي الوسط أو قريبة من الوسط. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد المشرحي البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع، عن يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم، عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمرة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب التكبير على الجنازة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة، فقلت للشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة، باب التكبير على الجنازة، يكون صلاة الجنازة هي تكبيرات. وقد جاءت السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل شيء جاء أربع تكبيرات، وهو الذي كثر أو جاءت النقول فيه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين، وجاء أكثر من ذلك إلى تسع، ولكن الذي هو أكثر والذي عليه عمل الخلفاء هو أربع تكبيرات. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه، أنه مر بقبر رطب يعني فصفوا عليه، يعني رطب يعني حديث العهد للدفن، يعني أثر عليه أثر الدفن، يعني أنه حديث عهد للدفن، فصفوا عليه وكبر أربعا، يعني صلى هو وصلوا معه، يعني صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فكان إماما لهم وهم يعني يصلون معه بصلاته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من لم يصلي على القبر أو من لم يصلي على الميت قبل دفنه وفي المصلى أو في المسجد فإنه يصلي عليه بعد الدفن، يصلي عليه بعد الدفن في وقت قريب أو في بعد دفنه، يعني بحيث لا يطول الأمد يعني كثيرا، بحيث يكون حديث عهد بالدفن أو قريبا منه. وحديث ابن عباس هذا يدل على أنه صلى في وقت قريب، لأنه قال رطب، والرطوبة هذه نتيجة كونه دفن حديثا ودفن أخيرا، يعني ولم يتقادم عهده، فصلى عليه وصلوا معه. فدل هذا على الصلاة على القبر بعد الدفن، وأن ذلك سائر, وأن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم, بل يعني هو فعل ذلك وأصحابه فعلوه مع ذلك. والأصل هو أن الأحكام يعني عامة, ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل, ولا تثبت الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل. وكون الصحابة يعني صلوا معه دل ذلك على أن هذا حكم عام وليس من خصائص الرسول. وحتى لو صلى وحده عليه الصلاة والسلام فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو الشيباني, وهو الشيباني إيه أظنته هو إسحاق السبيعي. ما قال في عون المعبود الشيباني؟ يقول ما في الإخوان شيء, لكن سليمان بن أبي سليمان الشيباني نعم ما وجدوا شيء في العون. ما ذكره في العون. يقول لا يوجد. نعم. ولا في الحاشية. ولا في الحاشية. ما أدري هل هو في هذا الموضع ولا في موضع آخر, لكن يتحقق منه. كل منهما ثقة أخرجه أصحابه في الستة. أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني. سليمان بن أبي سليمان. سليمان بن أبي سليمان الشيباني. نعم. وذاك عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, وكل منهما ثقة, لكن يتحقق من من منه هل هو الشيباني أو السبيعي. ما أدري إذا تقصدون أبو إسحاق الفزاري. الفزاري. لا الشيباني. الفزاري سيأتي بعد ذلك. يعني سيأتي. هو الشيباني. لا هو الشيباني من كان يشوف هذا الشيباني ما أدري. يعني الموضوع له موضوع ثاني يمكن التبس عليه. عن الشعبي. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي قال يعني أضاف ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, ولما سئل من حدثه به قال الثقة من حدثه. الثقة من شهده. من شهده الثقة يعني من شهده, يعني شهد ذلك ابن عباس عبد الله بن عباس, يعني هو أي عبد الله بن عباس, يعني أن الصحابي الحديث هو عبد الله بن عباس. وقوله من شهده يعني شهد ذلك وحضر ذلك, يعني وأنه مع هؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من شهده ابن عباس. وأما كلمة الثقة فمعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عدولا بتعديل الله عز وجل لهم, ولا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني أراد على الشعبي أراد من وراء ذلك أن يبين أن الذي حدثه بذلك من هو عمدة, ومن يعني يعول على كلامه وهو قد شهد ذلك. وإلا فإن المعروف عن طريقة العلماء أن الصحابة لا يقال للواحد منهم ثقة, وإنما يكفي أن يقال صحابي. وإذا حصل له صحابي أو وصف بأنه صحابي فهذا أعلى وصف, لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يوصف بشيء آخر, لا ثقة ولا غير ثقة. ولهذا المعروف عن المحدثين وعن العلماء أنهم عندما يذكرون الصحابة أو يقول واحد صحابي يكتفون بأن يقول له صحبة, اللهم إلا إذا كان له يعني خصوصية, مثل يقول شهد بدرا أو شهد الحديبية أو أنه من السابقين الأولين, يعني من صفات الصحابة التي يعني يتفاضلون بها ويتفاوتون فيها. أما التوثيق للصحابة وأن يقال عن واحد منهم ثقة فهذا يعني غير معروف. والشعبي رحمه الله لعله أراد من ذلك أن يبين أن الذي حدثه به عمدة وأنه قد شهد ذلك. وفي ترجمة عبد الله المبارك رحمه الله يعني أحد العلماء قال هو أجل من أن يقال فيه ثقة, أجل من أن يقال فيه ثقة, يعني ثقة يعني قليلة عليه, لأنه يعني عظيم الشأن وكبير الشأن. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من باب أولى. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال كان زيد يعني ابن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة, وإنه كبر على جنازة خمسة, فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. ثم رد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كان يقول ابن أبي ليلى كان يصلي على جنائزنا أربعة, وأنه مرة يعني يكبر أربعة, وأنه كبر مرة خمسا, فسألته يعني عن التكبير خمسا, فقال إن كان يكبرها, يعني معناه أنه حصل أن ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على حصول التكبير أكثر من ذلك, وهذا يدل على أنه كبر خمسا, وجاء ما يدل على أكثر من ذلك. لكن المشهور والمعروف والذي هو أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام, والذي كان يعني جاء عن الخلفاء الراشدين أو بعض الخلفاء الراشدين أنه أربع, وهذا هو الذي يعمله الناس أو الذي عليه عمل الناس يعني غالبا. وإلا فإن الزيادة على ذلك في حدود ما ورد سائغ, ما دام أن السنة قد جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والاتيان بالأربع هذا هو الذي يعني عمل به كثيرا, وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا, وجاء عن خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد, حدثنا محمد المثنى وهو أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عمرو بن مرة. عن شعبة يعني وهذا الإسناد يعني أنزل